إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس الإيضاح والتعليق لكتاب المذكرة في أصول الفقه الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار جوكنيش قطي رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: فصل في البيان. قال: والمبين، وقد يقرأ أيضا مبين في مقابلة المجمل، واختلف في البيان، فقيل هو الدليل وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه لعلم أو ظن، وقيل هو إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح، وقيل ما دل على المراد بما لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد، وقد قيل هذان الحدان الأخيران مختصان بالمجمل إلى آخره. يعني حاصل ما يريد المصنف ابن قدامة رحمه الله، وسيتكلم عليه أيضا صاحب مذكرة الشيخ الأمين رحمه الله الكلام عنه، هو المبين أو المبين أو البيان. هل هو ينحصر في إيضاح لمجمل، وبالتالي لا بد أن يكون قد تقدمه أو صاحبه إجمال، فهذا الإجمال يأتي المبين فيزيل إجماله وإشكاله، وعلى هذا يكون هناك نصوص مجملة ونصوص مبينة لتلك الإجمالات، ونصوص لا مجملة ولا مبينة، مثل الظواهر والنصوص، نصوص بمعنى ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، التي لم يتقدمها خفاء، فهذه لا توصف بالإجمال لأن معناها واضح، وفي المقابل لا توصف بالبيان لأنه لم يتقدمها إجمال. طيب، إذن هذا اصطلاح، وعلى هذا تثبت الواسطة بين المجمل والمبين، فتكون الثلاث النصوص، فتكون يعني الألفاظ أو يعني النصوص اللفظية من الكتاب والسنة على ثلاثة أضرب: مجمل ومبين لذلك المجمل، وهو ظاهر أو نص تقدمه خفاء فهو أزال هذا الخفاء، هذا يسمى مبين. والنوع الثالث هو الذي ليس بمجمل لأن معناه واضح بأن كان ظاهرا أو نصا مثلا، وفي المقابل ليس بمبين لأنه لم يتقدمه خفاء، لأنه على هذا التعريف، ولهذا قال هنا هذان الحدان أي الأخيران مختصان بالمجمل، لو إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح، إذن إذا ما كان في إشكال متقدم لا يسمى مبين. وأيضا ما دل على المراد بما لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد، ما لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد هذا يعني تعريف يشير إلى وجود إجمال أو إشكال تقدم، إشكال أو إجمال تقدم، وعلى هذا فيكون إيش يكون هذا كما قلنا هناك واسطة. التعريف الثاني للمبين أو للمبين، وهو بالمبين أليق، أن يكون كل نص واضح يقال له إيش مبين، كل نص واضح بأن كان ظاهرا أو نصا فهذا لا يسمى إيش، يسمى مبينا لأن الشرع بينه، لأن الشارع هو الله عز وجل أو المبلغ عنه هو النبي صلى الله عليه وسلم بينه منذ بداية الأمر فيقال له مبين. وعلى هذا لا يشترط في المبين أن يتقدمه إشكال أو أن يصاحبه بالأدق إشكال حله هذا الظاهر، بل حتى لو كان بينا بنفسه فقط يسمى مبينا. وعلى هذا لا يكون هناك واسطة، لأن النص إما أن يكون واضحا بأن كان ظاهرا أو نصا فهذا يقال له مبين على هذا التعريف الثاني في كلامنا هذا، أو أن لا يكون كذلك فيقال له مجمل، ولا يوجد واسطة، لأنه إن كان ظاهرا أو نصا كان مبينا، وإن لم يكن كذلك كان مجملا. وأقول لعل، وهذا بحث من عندي، لعل الإشكال أعم من الإجمال، لأن الإشكال قد يقصد به أن يفهم به غير المراد، يعني هل المبين، هذه مسألة دقيقة يعني تحتاج إلى بحث، هل المبين مختص بالمجملات حتى على التعريف الأول، أو أيضا يدخل فيه الإشكالات؟ الإشكالات أعم من الإجمالات، لأن الإشكالات قد تكون نص ظاهره غير مراد، فيأتي المبين فيوضح أن هذا الظاهر وليس مجملا. نحن قلنا المجمل لابد أن يكون لا يفهم منه ما لا ترجح منه معنى بنفسه، لا ترجح منه معنى، إما لا يفهم منه معنى أصلا أو تبدو منه احتمالات متساوية. طيب هذا عنده احتمال أظهر من احتمال، لكنه هذا الاحتمال الظاهر غير مراد، وهو الذي سميناه قبله الظاهر بالدليل، هو المؤول. طيب دليل التأويل هذا فيه نوع من البيان، والظاهر أن هذا هو الصحيح، لأن سيأتي معنا أن التخصيص للعام والتقييد للمطلق، وهذه قيدة عندك لأنها فائدة عزيزة تبين لك كثيرا مما سيأتي ومما لم يأتي، التخصيص للعام والتقييد للمطلق يعتبران من أنواع البيان، يعتبران من أنواع البيان. لماذا؟ لأن المخصص وضح أن النص العام، طبعا سبق معنا مرارا أن العام والمطلق من باب الظاهر، يعني تناوله للأفراد عن طريق إيش؟ الاحتمال الراجح وليس قطعا خلافا للحنفية. ولهذا قلنا صاحب المراقي قال وهو عند الجل بالرجحان والقطع فيه مذهب النعمان، أما الجمهور يقولون تناول العموم لأفراده يعني دلالة العموم دلالة ظنية وليست قطعية، فهو بالتالي راجحة الظن الغالب فهي من باب الظاهر. إذن العام ظاهر في شمول أفراده، وكذلك المطلق ظاهر في تناول ما يشمله شمولا بدليا. إذا جاء تقييد لهذا المطلق أو تخصيص لهذا العام فهو نوع من البيان بأن هذا الفرد الذي خصص غير مراد، وهذا الفرد الذي قيد به هو المراد دون غيره من الإطلاقات، وبالتالي هذا بيان. مثلا حرمت عليكم الميتة والدم والدم والدم، إذا جاء في لما جاء في الآية الأخرى أو دما مسفوحا، هذا بيّن، لاحظ مع أن هذا من باب تقييد المطلق، وقد يقال من باب التخصيص بالصفة، المهم أنه إما لا يخلو من كونه تقييدا أو على احتمال آخر تخصيصا، ومع ذلك هو بيان أو ليس ببيان، بيان. إذن هذا يبين أن كل شيء بين المراد بنص آخر على التعريفين ينبغي أن يكون مبينا، وبهذا نعرف أن المبين لا ينبغي أن يحصر في مقابلة المجمل فقط، بل هو الذي دل على المراد كما قالوا. لهذا هذا التعريف يعني جميل، ما دل على المراد بما لا يستقل بنفسه في الدلالة عامة. إذن كل ما وضح إشكالا سواء كان هذا الإشكال إجمالا أو ظاهرا غير مراد، يعني الإشكال قد ينحصر في هذين، إما إجمال وإما ظاهر غير مراد، وهذا يبينه، هذا يسمى مبينا على التعريفين. طيب ما الفرق بين التعريفين؟ قلنا أحدهما أوسع من الآخر، لأن واحد يقول لا بد ليكون النص مبينا أن يتقدمه إشكال، فهذا يزيل الإشكال ولهذا سميناه مبينا. الآخرون يقول لا، المبين كل نص جاء بينا وواضحا وليس فيه إجمال ولا إشكال، هذا يسمى مبينا لأن المراد متبادر منه بلا إشكال. والشخص يقول إن هذا اختلاف في الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، وعندي والله أعلم أنه يمكن أن نجمع بين التعريفين بأن نفرق بين المبين والمبين، المبين والمبين. نقول المبين لابد أن يتقدمه إشكال، لأن المبين معناه أنه يعني نحمله على أنه بين غيره، لأن بين يعني وإن كان يستعمل لازما لكن نحن هنا نريد بالمعنى المتعدي، فيكون إيش؟ يكون بمعنى بين غيره، وبالتالي لا بد أن يتقدم إشكال. أما المبين الذي هو واضح يعني من أول وهلة طبعا بنفسه واضح، وإلا حتى المجمل يكون واضحا لكن كخطوة ثانية بعد البيان. نحن نتكلم عن النص المبين بنفسه، البين بنفسه، هذا نقول مبين بمعنى أن الشارع وضح، هو الأمر واسع كما عرفنا، إذا عرفنا هذا نعرف أن الأمر واسع، لكن غالب الاستعمال أنهم لا يطلقون المبين إلا إيش؟ كاصطلاح أصولي، وكسيذكر الشيخ أن هذا اصطلاح أكثر أصوليين، أنه لا بد أن يتقدمه إشكال، لا بد أن يتقدمه إشكال. قال الشيخ حاصل هذا الخلاف هو هل البيان يطلق على كل إيضاح تقدمه خفاء أو لا، أو إيضاح ما فيه خفاء خاص، وأكثر الأصوليين على أن البيان في الاصطلاح الأصولي هو تصير المشكل واضحا، والبيان. هذا انتهى، هذا الذي كنا، وسيأتي له مزيد بيان. الآن ما هو الذي يحصل به البيان؟ قال لك يحصل بكل دليل معتبر شرعا، يحصل بالآية ويحصل بالحديث ويحصل الحديث القولي ويحصل بالفعل ويحصل بالتقرير ويحصل بغير ذلك، يحصل كل دليل معتبر شرعا سواء من الكتاب أو من السنة، فإنه يعتبر مبينا، يعتبر مبينا. طيب قال هنا والبيان يحصل بكل ما يزيل الإشكال من كلام، كبيان قوله تعالى إلا ما يتلى عليكم بقوله حرمت عليكم الميتة، أو كتابة ككتابته صلى الله عليه وسلم، يعني أمره بالكتابة، أن معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب بيده إلى عماله، وعلى هذا سبقه قول يعني، لكنه بلغ الآخرين كتابة إلى عماله على الصدقات، أو إشارة كقوله الشهر هكذا وهكذا، وأشار بأصابعه إلى كونه مرة 30 ومرة 29، أو فعل هذا الرابع كبيانه صلى الله عليه وسلم للصلاة والحج بالفعل، وقال في الأولى صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الثانية خذوا عني مناسككم، والبيان هنا وقع بالفعل. فإن قال قائل صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا قول، نقول هذا القول مجمل لم يحصل به البيان، أيضا هو مجمل، صلوا كما رأيتموني، ما هو الذي رأوا، ما إنما الفعل هو الذي وضح الله عنه. قال وقد يقال إنه مركب منهما، ها الأول هو الخامس يعني، أو سكوت على فعل، أو سكوت على فعل وهو التقرير، فإنه بيان لجوازه. مثلا عند من يصحح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الصبح فسأله فقال قضى لركعتي الفجر السنة يعني، فسكت، فهذا بيان على أن هذا غير داخل في النهي، وهو تخصيص، والتخصيص نوع من أنواع البيان كما تقدم. وعرف في المراقي البيان وما به البيان بقوله تصير مشكل من الجلي وهو واجب على النبي إذا أريد فهمه وهو بما من الدليل مطلقا يجل العمى. طبعا إذا أريد فهمه يعني إذا أريد أن يفهم، أما ما أراد الله أن يبقى غير مفهوم لأن العباد لا يكلفون فيه بعمل فهذا لا يلزم بيانه. فهناك إجمالات كثيرة مثلا في القصص التي تليت علينا من قصص السابقين في أشياء مجملة لكن لم تبين ولا يلزم أن تبين لأنه لا ينبني عليها عمل كلفنا به، وأما البيان لما يجب العمل به فهو واجب. لماذا؟ لأنه سبق معنا أن من شروط التكليف العلم بما يكلف به، العلم أن العلم بما يكلف به، وبالتالي لا يمكن أن يكلف الإنسان بما لا يعلم تفصيله كيف سيمتثله. فلو قلت لك افعل ما في نفسي فهذا من التكليف بما لا يطاق وهو ممتنع شرعا. فقوله بما من الدليل الآخر يدل على أن كل شيء يزيل الإشكال بيانه. واختار المحشي أن البيان شامل لكل إيضاح تقدم أو خفاء أو لا، وهو قول معروف لبعض أهل الأصول ولا مشاحة في الاصطلاح. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يشترط حصول العلم للمخاطب فإنه يقال بين له ولم يتبين، يعني لا يلزم إذا بين أن يقع البيان للمخاطب. ألا ترى أن شعيبا عليه السلام زعم قومه أنهم قالوا إيش؟ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. طيب الحجة قامت عليهم أو ما قامت؟ قامت، كونه مع كونهم يعني قد لا يكونون صادقين في قول ماذا أو قد يكونون مفرطين، لكن حتى لو ما علم من غير تقصير فهذا لا ينفي أن البيان وقع، كون بعض المكلفين يخفى عليهم، طبعا لا يمكن أن يخفى على جميع المكلفين، والشخص يمثل له بتخصيص، ووجهه ما تقدم من أن التخصيص بيان. قال ومثاله فيما يظهر لي أنه صلى الله عليه وسلم بين أن عموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم لا يتناول الأنبياء لأنهم لا يورث عنهم المال، فلا يقدح في هذا البيان أن فاطمة الزهراء، ينظر في ثبوت لفظ الزهراء هذا عند أهل السنة، رضي الله عنها وصلى وسلم على أبيها لم تعلم به، وجاءت إلى أبي بكر تطلب ميراثها منه صلى الله عليه وسلم. نعم هذا لا يقدح في أن البيان وقع، أنه قال نحن معاشر أنبياء لا نورث. وإلى هذه القاعدة أشار في المراقي بقوله ونسبة الجهل لذي وجودي بما يخصص من الموجود، وقلنا التخصيص نوع من أنواع البيان، ويجوز بيان النص بما هو دونه سندا. هذا مبحث، هل يلزم أن يكون المبين في درجة المجمل أو المبين أو المشكل هذا في السند أو في الدلالة؟ قال لك لا يلزم، قد يكون دونه فيبين المتواتر بالآحاد، ويبين الظاهر الأظهر بالظاهر مثلا وهكذا. قال ويجوز بيان النص بما هو دونه سندا قال بعضهم أو دلالة فتبين المتواترات بالآحاد وهو مذهب الجمهور وإليه الإشارة بقوله في المراقي وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد وأوجبن عند بعض العلماء إذا وجوب ذي الخفاء عما. ومن قال بهذا يعني ببيان الأخفى للأظهر ومن قال بهذا أجاز بيان المنطوق بالمفهوم كتخصيص عموم قوله صلى الله عليه وسلم لأن التخصيص نوع من البيان. قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته بمفهوم الموافقة في قوله تعالى فلا تقل له ما أف لأن فحواه يقتضي منع الأذى بالحبس في الدين فلا يحبس الوارد في دين ولده. إذا قلنا لأن التخصيص بيان فإذا قلنا هل يمكن أن يوضح المنطوق المفهوم المنطوق لأن المفهوم أخفى من المنطوق لكن ربما يفرق بين مفهومي المخالفة والموافقة لأن المخالفة أضعف من النص وأما مفهوم الموافقة فقد لا يسلم أنها يعني أضعف من دلالة المنصوص لا سيما إذا كانت موافقة أولوية قطعية. وكتخصيص عموم قوله في 40 شاة شاه بمفهوم المخالفة في قوله في الغنم السائمة زكاة أما هذا فنعم لأن مفهوم المخالفة يعني فيه ضعف عن الدلالة المنطوقة لكن هذا المفهوم قوية من جهة كونه خاصا والمنطوق عاما. فمن رأى هذا من رأى أنه يجوز تبيين الأظهر بالظاهر قال يمكن أن يبين المنطوق بالمفهوم ومن ذلك أن يخصص عموم المنطوق بخصوص المفهوم فيقول مثلا هنا في 40 شاة شاء في الغنم السائمة زكاة مفهومه في ليس في الغنم المعلوفة زكاة فيخصص هذا قوله في 40 شاة شاء عندما لا يرى الزكاة في المعلوف المعلوف هكذا ذكر جماعة من أهل الأصول وذهب قوم إلى أن الأضعف دلالة لا يمكن البيان به إلا يبين الأظهر بالأخفاء يعني نازعوا فيما يتعلق بالدلالة. وأما الأضعف سندا إذا كان أقوى دلالة فلا مانع من يعني يقولون كيف يكون أظهر ومع ذلك يبين بما هو أخفى وأصلا البيان المطلوب به الإيضاح كيف يكون أخفى ثم هكذا قالوا. وأما الأضعف سندا إذا كان أقوى دلالة مثلا حديث أحد لكنه صحيح صريح وعندنا متواترات فيها مثلا إجمال أو إشكال قالك لا مانع فلا مانع من أن يبين به الأقوى سندا الذي هو أضعف دلالة. ومثاله قول تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك فإنه أقوى سندا لأنه يعني متواتر تواترا قطعيا لا إشكال فيه لأنه من القرآن من حديث لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها لأنه الأصل فيه أنه حديث أحد وقد روي عن بعض الطرق يعني غير طريق أبي هريرة لكن يعني يقويه أخذ الأمة خلفا عن سلف به. ولكن الحديث أقوى دلالة على تحريم المرأة مع عمتها من دلالة عموم الآية على باحث ذلك لأن الحديث خاص والآية عامة ولا خفاء أن الخاص أقوى دلالة من العام. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل لا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. عندنا مسألتان متشابهتان في اللفظ مختلفتان في الحكم وهي تأخير البيان عن وقت الحاجة وتأخير البيان إلى وقت الحاجة. فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لأن هذا مقتضى أن يكلف الإنسان بما لم يبين له وهذا كما سبق ممتنع لأنه تكليف بما لا يعلمه وتكليف بما لا يطاق وهذا ممتنع شرعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وأما تأخير البيان إلى وقت الحاجة يعني نزل نص فيه إجمال أو فيه مثلا قد يفهم منه غير المراد لكن وقت العمل به لم يأتي هل يجوز أن يؤخر بيانه إلى أن يأتي وقته؟ لا بأس يعني المعروف أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز أما تأخيره عن وقت الحاجة لا يجوز. ألا ترى أن جبريل عليه السلام بين للنبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالصلوات لما جاء وقتها مع أنه كلف بها ليلا أمر بها ليلا إذن هذا تأخير البيان إلى وقت الحاجة. وأيضا إذا قلنا أن الحج فرض قبل حجة الوداع يعني وعلى كل حال يبدو كذلك ولو بأشهر أو ولو بأيام مهم هو النبي صلى الله عليه وسلم ما وصف لهم الحج منذ أن نزل أو مثلا كذا قد يقول قائل الأصل فيه أنه معروف لكن كان فيه أشياء خالف فيها أهل الجاهلية وهكذا. إذن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز لا عنها لا عنه. قال وجزم في المراقي بأن من أجازه وافق على عدم وقوعه بقول يعني الشيخ يقول صاحب المراقي جزم أن هذا التأخير إنما هو في الجواز فقط، أما في الوقوع فلا خلاف أنه لم يقع، لكن الخلاف هل يجوز أو لا. قال بقوله تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل، يعني لم يحصل، حتى الذي أجازه إجازة عقلية فقط قال شرعا ما وقع. وذهب قوم إلى أنه واقع، وهذا استدراك على صاحب المراقي، معناه أن هذا الذي قاله صاحب المراقي ليس دقيقا، وإنما الواقع أنه هناك أناس خالفوا وقالوا بل وقع هذا. ما هي حجتهم؟ قالوا احتجوا بأن جبريل أخر بيان صلاة الصبح من ليلة الإسراء، يعني ما بين له صلاة الصبح، أول صلاة أتاه فيها صلاة الظهر مع أنه كلف ليلا، إذن أين ذهب صلاة الصبح؟ إذن أخر البيان عن وقتها. لكن الجواب عن هذا سهل، قالوا أجيب من جهة الجمهور لأن أول صلاة منها يجب أداؤها صلاة الظهر، يعني لا نسلم أن صلاة الصبح هذه كلف بها المساس، مدام ما بينت له ما كلف بها، وإلا كيف؟ هل صلاها بغير بيان ولا لم يصلها؟ والجوابان فيما من الإشكال ما هو ضائع، وبالتالي هذا لا دليل فيه على أن صلاة الصبح أصلا وجبت، حتى نبني على ذلك أنه وقع عاد تأخير البيان عن وقتها. قال وأجيب من جهة الجمهور بأن أول صلاة منها يجب أداؤها صلاة الظهر من اليوم الذي بعد ليلة الإسراء، ولو كانت صلاة الصبح من ذلك اليوم واجبة الأداء لبينها جبريل عليه السلام. الحق ما ذهب إليه الجمهور لأن تكليف الإنسان بما لا يعلم تكليف له بالمحال، وهو ممنوع الوقوع على التحقيق كما تقدم لنا. ثم تكلم عن مسألة أخرى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل واختلف في تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. فقال ابن حامد يجوز، وبه قال بعض الحنفية وبعض الشافعية، وقال أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي لا يجوز ذلك، هو قول أهل الظاهر والمعتزلة إلى آخره. ورأسة ما ذكره المؤلف في هذا البحث ثلاثة أقوال، أو أولا اختيار المؤلف منها أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز واقع مطلقا، ثانيا أنه لا يجوز مطلقا، وبالتالي طبعا لا يمكن أن يقع، لأن يعني نفي الجواز نفي للوقوع بطريق الأحرى والأولى، وأما من جوز فلا يلزم منه أنه واقع. إذن قول الأول أنه جائز وواقع، والقول الثاني أنه جائز وبطبيعة الحال، وأنه غير جائز وبطبيعة الحال ولا واقع. القول الثالث في تفصيل ما هو؟ يقولون إن كان له ظاهر يمتنع، وإن لم يكن له ظاهر لا يمتنع. ما معنى هذا الكلام؟ معناه إذا كان هذا النص الذي يبين، وهذا يبين لنا أن المبين ليس خاصا بالمجمل، قالوا إن كان مجملا لن يستطيع أصلا المكلف أن يعمل به حتى يأتي البيان، لا مانع أن يؤخر إلى وقت الحاجة لأنه أصلا لن يستطيع العمل به. وأما إذا كان له ظاهر يفهم منه غير المراد فسيكون هناك محظور. ما هو المحظور؟ أنه سيفهم النص على غير حقيقته وغير المراد منه، فبالتالي إذا كان له ظاهر يعني يتبادر منه معنى إلى المكلف غير مراد لا يجوز تأخير بيان، لا بد أن يبين مباشرة. أما إذا كان ليس له معنى يفهم أو يفهم منه معاني متساوية يتوقف فيها المكلف فهذا يجوز تأخيره، لأنه ما يحصل محذور في هذا، لأنه أصلا لن يستطيع أن يفهم منه شيئا معينا ولا يترجح أو لا يترجح منه شيئا معين، يعني يبقى حائرا يقول أنا لا أدري هذا النص ما المراد به، لا إشكال يقول هذا ما في مصر. أما إذا كان يفهم منه غير المراد فهذا قال لك محذور لا يمكن أن يقع. والجواب سهل عن هذا، لأنهم قالوا طيب إيش المحذور الآن؟ أنه فهم خطأ غير المراد بالنص، طيب ما المشكال إذا كان لن يستطيع أن يعمل به لأنه وقت الحاجة ما جاء؟ ما الإشكال أن يفهم خطأ ثم يبين له وقت العمل؟ ما في إشكال. وبالتالي قول الجمهور أدق. ثالثا لا يجوز إن كان له ظاهر، لأنه يقع في المحظور، فقول تعالى فاقتلوا المشركين مثلا ظاهر العموم، فلو أخر البيان إلى قتل الذمي إلى أدى إلى قتل الذمي والمعاهد والمستأمن لشمول ظاهر العموم لهم، وهذا يعني هذه الجملة الأخيرة فلو أخر يظهر أنها وهم، أنا لا أدري ممن الوهم في هذا. لماذا؟ لأنه لو أخر إلى هذه الدرجة لأخر عن وقت الحاجة، يعني نحن لا بد أن يكون لم يتأخر أصلا إلى إيش؟ إلى نحن نتكلم عن إيش؟ نتكلم عن تأخيره إلى وقت الحاجة ليس عن وقت الحاجة. فلو قلنا لو أخر لأدى إلى قتل معناه أنه أخر عن وقت الحاجة، ونحن نتكلم عن هذا، نتكلم إلى وقت الحاجة بحيث لا يمكن العمل به أصلا، يعني لا بد أن يكون لا يمكن العمل به. هذا هو الفرق بين مسألة إلى وقت الحاجة وعن وقت الحاجة. لو قلنا لأدى إلى وقت هذا ليس فقط أخر إلى وقت الحاجة، هذا أخر عن وقت الحاجة، وهذا خارج مسألتنا تماما ليس له علاقة. نتكلم أنه يؤخر بحيث لا يمكن أن يعمل به المكلف، هذا هو الذي يتعلق بمسألتنا التي نحن فيها الآن وهي إلى وقت الحاجة. وتأمل هذا يبدو لك ظاهر. لو كان أخر إلى أن أدى إلى قتل، هذا أخر عن وقت الحاجة، وهذه سبق نقاشها وأنها لا تجوز، وإنما الكلام عن إلى وقت الحاجة هنا، فلا يصلح أصلا أن نفرع عليه هذا. كان ينبغي أن يقال فلو أخر البيان عن وقت الحاجة لأدى إلى فهم حلية دمهم فقط، فقط فهم، أما عمل لا ما يصلح، لأن هذه ستدخل في المسألة التي قبلها وليس هذا هو موضع النقاش هنا. قال: واستدل المؤلف لجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة بقوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قال: وثم للتراخي، فدلت على تراخي البيان عن وقت الخطاب، ثم إن علينا بيانه ليس فورا، لما يأتي وقته ما في إشكال، وثم للترتيب بانفصال نمالك. قال: وكذلك عنده قوله تعالى: ثم فصلت من لدن حكيم خبير، يعني أن هذه الآيات بينت على تراخي، وهو قال عنده كأنه لا يقتنع الشيخ أو لا يرى هذا صريحا فيه ما ذهب إليه. وبأنه صلى الله عليه وسلم عليم بأن المراد بقوله تعالى في خمس الغنيمة لذي القربى بنو هاشم والمطلب دون إخوانهم من بني نوفل وعبد شمس، لأن هاشما والمطلب ونوفلا وعبد شمس أربعتهم بنو عبد مناف، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما بين أن المطلب من ذي القربى إلا لما جاء الوقت، قبل ذلك ترك هكذا، مع أن الكل أولاد عبد مناف أخر بيانهم حتى سئل فقال إنه بني، لما استغرب عثمان وهو من بني عبد شمس وجبير بن مطعم وهو من بني نوفل لماذا أعطيت المطلب وتركتنا، وهذا الحديث في البخاري بين لهم السبب في ذلك، وما كانوا يعرفون أن المطلب سيأخذ معنا، إنه بني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام، وهذا تبين للعلة فقط، وإلا البيان وقع بالفعل أنه أعطى هؤلاء ولم يعطي هؤلاء. وبأنه تعالى قال لنوح: نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، وأخر بيان أن ولده الذي غرق ليس من الأهل الموعود بنجاتهم، حتى قال نوح: إن ابني من أهلي، فبين له أنه ليس من أهلي بقوله: يا نوح إنه ليس من أهلك. وهذا جميل، ولكن طبعا مبني على القول الصحيح الذي هو أن شرع من قبلنا شرع لنا، وبالتالي ما حصل في ذلك يجوزون، ولأنه يعني يدل على أن لأن الله لا يكلف نفسا يعني ما لا يسعها أو ما لا تستطيعه في كل الشرائع، وهذا أصلا لا ينبني عليه تكليف بما لا يطاق. وبأن آيات الصلاة والزكاة والحج بينتها السنة بالتراخي والتدريج في أوقات الحاجة، وهذه أدلة واضحة وقوية كما ترون. وبأن النسخ بيان لانقضاء زمن الحكم الأول، ولا خلاف في تأخير بيانه إلى وقته، لكن هذا فيه خلاف، تعريف النسخ بأنه انقضاء الزمن فقط فيه خلاف سبق، لكن في الجملة يعني قد لا يخلو منه عبان، لكن هو هل هو رفع أو هو بيان لانقضاء الزمن، هذا تقدم الكلام إلى غير ذلك من الأدلة. وأشار في المراقي لهذا الخلاف في هذه المسألة مع زيادة قول رابع بقوله: تأخيره للاحتياج واقع، جزم بهذا القول هو الصحيح قول الجمهور، وبعضنا ولذاك مانع، يعني بعض المالكي، وقيل بالمنع لما كالمطلق يعني ما له ظاهر، ثم بعكسه لدى البعض انطقي، بعضهم عكس قال إذا لم يكن له ظاهر لا يجوز لأنه يبقى من غير معنى، وإذا كان له ظاهر فإنه له معنى في الجملة وإن كان غير مراد، ولا أخفى بعد هذا القول أيضا. وبهذا نكون والله الحمد فرغنا من باب النص والظاهر والمجمل والمبين والتأويل، بقي وهذه جملة من دلالات الألفاظ: نص والظاهر والمجمل والمبين والمؤول، هذه خمسة تقريبا، والآن سنشرع إن شاء الله في الدرس القادم فيما يتعلق بالأمر ونحو ذلك. سأل الله الإخلاص والتوفيق، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.